السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لهي ليلة كسابقاتها مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب يحوي يشتمل على 365 آية وحديث، وعليه فأهل البيت كل ليلة يقرؤون آية والتي بعدها حديثا، فلا تمضي عليهم السنة إلا وقد حفظوا وعلموا وفقهوا في دين الله وأصبحوا صالحين ربانيين. ومن قال كيف؟ فليجرب. إن أسرة تجتمع بأطفالها ونسائها ورجالها كل ليلة على ذكر الله، يتلون آية من آيات الله فيحفظوها ويفهم معناها، وقد تهيأوا للعمل بما فيها عاما كاملا، كيف لا يصبحون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل القرية يجتمعون في مسجدهم الجامع لهم الذي وسعوه باللبن والحجارة والأخشاب حتى يتسع لهم، ويبرهنون على أنهم يريدون أن يسكنوا السماء وينزلوا بالملكوت الأعلى، فينفضون أيديهم من دنياهم من غروب الشمس إلى أن يصلوا العشاء وهم في بيت ربهم يتلقون الكتاب والحكمة. كيف يصبح أهل هذه القرية لا إخالهم أن يوجد بينهم زاني ولا فاجر ولا فاسق ولا ظالم ولا معتدي؟ تتأدب تلك النفوس وتتهذب تلك الأخلاق، وتغمرها أنوار حب الله تعالى وخشيته، فيصبحون ماذا؟ كيف يصبحون علماء ربانيين صالحين؟ أهل القرية إذا أمسوا وأصبحوا هكذا، يجوع أحدهم وهم شباع، يعرى أحدهم وهم مكسوون، يشقى أحدهم وهم مستريحون، الجواب لا، لن يكون هذا. والذي ما يقوى على هذه الحياة سوف يرحل من القرية، ما يستطيع أن يبقى فيها أبدا. ولكن إذا صبر ولازم بيت الله وأخذ يتعلم هداه سوف يطهر، فسوف يصفو ويكمل بعد مضي 40 يوما فقط. المدن ذات الأحياء والمناطق المتعددة، أهل كل حي يوسعون جامعهم مسجدهم حتى يتسع لكافة أفرادهم، وما إن تميل الشمس إلى الغروب إلا وقد نفضوا أيديهم من دنياهم وتطهروا لربهم وحملوا أطفالهم ونساءهم إلى بيت الرب. يفعلون ماذا؟ يستمطرون رحماته، يضعون أنفسهم بين يديه راجين آملين راغبين طامعين في أن يكملهم ويطهرهم ويسعدهم ويتحقق لهم ذلك. أرأيتم لو أن إقليما من أقاليم البلاد الإسلامية وفق لهذا العمل وأخذ به كيف يصبح حالهم؟ النظر إليهم بركة، وجودك بينهم فيه خير وبركة، نشاهد الكمال البشري على حقيقته، لا تسمع كلمة سوء ولا ترى منظر يضرك ولا يذيك، أطهار أصفياء ربانيين كأنهم على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، والله العظيم ما أخذ فرد ولا أفراد ولا جماعة ولا أسر ولا أمة بمنهج الكتاب والسنة إلا كملوا وسعدوا بعد أن يطهروا وينجوا. ما أصابنا إلا بعد أن صرفونا عن الكتاب والسنة، عن الكتاب والحكمة، على أي شيء تزكو النفوس يرحمكم الله، على ماذا؟ على الفيتامينات. الله يقول يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. لو يرانا الله وأنه في بيت كل مسلم وفي مسجد كل قرية وحي والمسلمون يجتمعون عليه، تنتهي الفوضى والاضطرابات والقلاقل والتكفير والسب والشتم والسجون وكل مظاهر السوء تختفي، وتنتهي المذهبية والتعصب الإقليمية وأنا من مذهب كذا، ما بقي إلا إننا مسلمون آمنا بالله فقط. ومن ثم تتجلى حقيقة الأخوة الإيمانية الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إذن والليلة مع الآية النورانية الكريمة. بالأمس كنا مع حديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذي أفادنا أكثر أننا عزمنا على أن نكون صالحين. إذ هذه البشرى لمن؟ للصالحين. الطالحين لا نصيب والله لهم منها. أعددت لعبادي الصالحين، وقد عرفنا من هم، مضى زمان ولا نعرف من عباد الله الصالحين إلا المقبورين، المضروب عليهم القباب، المشيد عليهم التوابيت، الذين يعكف حولهم وتساق لهم الغنم، هؤلاء هم الصالحون. أما صالح يمشي في الناس ما في، سبحان الله، فعلوا بنا هذا؟ والله العظيم لو تدخل للقاهرة المعزية وتقول عندما تلاقي أول رجل: يا سيد أنا غريب نزلت الليلة ببلادكم، أريد أن أتعرف إلى ولي من أولياء الله في هذه البلاد، والله ما يأخذك إلا إلى الضريح، ولا يفهم في أن القاهرة ذات 10 ملايين ولي يمشي على الأرض. من يرد علي يا أبنائي؟ ما نعرف الأولياء إلا الذين ماتوا وعبدوا من دون الله، يحلف بهم ويستغاثوا ويستنصر ويستعادوا ويعكف على قبورهم وتساق لهم قطعان الغنم والبقر. وعرفنا السر وما زال الآخرون غافلين. ما هو السر في كوننا حملون على أن لا نعرف أولياء إلا الذين ماتوا؟ عرفتم لما؟ لأنهم يعرفون أن من آذى وليا أعلن الله الحرب عليه. حديث الصحيح: من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. وعرفوا أننا نرتعد خوفا من الأولياء، ما نستطيع أن نحلف بهم بالكذب، ما نستطيع أن نمر بهم ونحن جنب. قالوا: إذن نحولهم إلى الموتى. وبذلك أصبح الرجل يزني بمرأة أخيه المؤمن. يقع هذا وما يقع؟ كيف يقع؟ كيف تمزق عرض أخيك؟ كيف تنتهك حرمته؟ كيف تفعل هذا الفعل وهو واجب أن تقدسه وتكبره وتعطيه الطعام قبل أن تأكله وتحميه قبل أن تحمي نفسك؟ كيف يتم هذا؟ لو كان يعتقد أنه ولي والله ما يقرب ساحته بأذى، ولا يسب ولا يشتم ولا يضرب ولا يسرق ولا يفجر بنسائه. ولكن علمونا الأولياء الآلهة الجدد التي نعبدهم، حتى القاضي يصدر حكمه على فلان بأن يحلف لفلان بسيد فلان. وإن قلت لي: ما يا سماحة القاضي؟ يقول لي: إذا حلفنا بالله يحلف مليون مرة، لكن بسيدي فلان ما يحلف. ونحن مطالبون بحماية حقوق المواطنين، نحلف بسيدي فلان. تفهمون هذه اللغة وإلا لا؟ والقرآن الكريم النور الإلهي وروح الرباني على من تقرؤونه يا عباد الله، على الموت وإلى لا؟ من أندونيسيا إلى موريطانيا. هل بلغكم أن رجلا قال لآخر: من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن نسمع؟ أتحداكم. ولكن على الموت يقرأ القرآن. وبذلك تم الجهل بكامله. ولما جهلنا خبطنا خبط عشوى، لا آداب ولا أخلاق ولا أمن ولا سلام ولا طهر ولا صفاء، السب والشتم واللعن والانتقاد والطعن والسخرية والضحك حتى بالعلماء، وتكفير الحكام وسبهم ولعنهم. لا إله إلا الله. متى نفيق من هذه السكرة؟ الله يعلم. على كل حال، العصا هو كتاب المنهج، كتاب المسلم وبيت المسلم. لو تعاون أهل العلم وعافوا هذا الطريق وقالوا: هذه حيلة أتيحت لنا، هيا نجمع المسلمين في بيوت ربهم بهذه الحيلة فقط، إذا اجتمعوا في بيت الله تولى الله إنقاذهم ونجاتهم، ولا إخالهم يفعلون إلا أن يشاء الله. فلهذا نحن نبكي ما حيينا، وإن كنا نبكي بلا دموع. الآية الكريمة: ماذا تسمعون الليلة؟ يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.

وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حينئذ تهيأ لأن يسمع ويبصر ويعقل ويعطي ويأخذ، تام الحياة. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ناداكم يريد منكم ماذا؟ أو يلعب معاكم يعني؟ ينادي بلا شيء، حاشا لله، منزه عز وجل عن اللهو واللائم. فلهذا إذا سمعت القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا، أعطها أذنك أصغي تسمع، فإنك منادى. فإن قلت لا لا لا لا ما أنا بمؤمن، مع السلامة إلى جهنم. أما إذا كنت مؤمنا اسمع، وقد ناداك ربك بعنوان الإيمان. هكذا يقول الحبو بن عباس، ونحن علمنا من نداءاته ما ينادينا إلا ليأمرنا بخير أو ينهانا عن شر، لا لصالحه تعالى الله عن الحاجة إلى عباده، بل لعباده المصلحة والخير. فإن لم ينادينا لأمر ولا لنهي، ينادينا ليبشرنا أو ليحذرنا، إذا ما نادانا إلا لصالحنا. ماذا يريد منا الآن في هذا النداء؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أما بيتك أدخل ولا تستأذن. وليس من المعقول أن تقع الباب السلام عليكم أدخل بيتك هذا يا عبد الله، لكن بيت غير بيتك. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا بد من التقيد بهذه الآداب. غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتصبحون من أهل الأنس لا الوحشية البهيمية، وتسلموا على أهلها. من آيات الاستئناس ضد التوحش والوحشية، ما تقف في وسط الباب هكذا وتنادي، إذا فتح الباب رأيت من نسطره عنك ونخفيه، قف في جانب الباب. وقاع الباب يكون بأدب، ما هو بالصياح والضجيج والعصا تخيف الناس وتهولهم، أوحشي أنت ما دمي. ثم سلم. كيف تسلم؟ قل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل ثلاث مرات. فإن قال ادخل تفضل دخلت، وإن قيل ارجع مشغولون أو تعبون فارجع وأنت راضي، لا وأنت مختنق عيناك حمراوان وخدودك منتفخة غضبان، لا ارجع وأنت طيب النفس طاهر القلب. أحد الصحابة من أبناء التابعين قال طلبت هذه 40 سنة وما ظفرت بها ولا رزقتها. كيف؟ قال 40 سنة وأنا أرغب أن يقال لي ارجع فأرجع ونفسي طيبة، ما حصلت عليها. كل من نقع الباب يقول تفضل. 40 عاما. فإن قيل لكم ارجعوا، لو تقول ما نرجع كفرت، كذبت الله ورددت كلامه. أما قال فارجعوا، لما ما ترجع؟ إذن فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ذلك الرجوع ماذا يحدث في نفسك من النور والهداية الإلهية؟ خير، لأنك لو ما احترمت صاحب البيت ودخلت هاجمته والعياذ بالله أصبحت جنيا أو عفريتا، خابثت نفسك، لعنك أهل البيت، حاربوك، تأذيت مما رأيت. إذن فالخير كله في أن تستجيب لأمر الله وترجع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع خير لكم. إذن ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون قراءة تتذكرون لما ترجع وتستأذن وتستلم في هذه الحال عرفت أنك مؤمن وأن هذه آداب الإيمان وهذه تعاليم الرحمن وتذكر فضل الله والإحسان وهذا الخير كله تنساه لو دخلت وهاجمت. فإن لم تجدوا فيها أحدا ما في فحل يفتح لك الباب كل ما في البيت نساء كيف تفعل؟ فلا تدخلوا حراما تدخل حتى يؤذن لكم بعد دقيقة بعد ساعة بعد عام إذا أذن تفضل ما أذن فلا وإن قيل لكم ارجعوا من باب أولى فارجعوا هو أزكى لكم أي أكثر طيبوبة وطهرا لنفوسكم أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أراقبوه إذن لا تنسوه لا تتحرك حركة بدون إذن الله. هذه آداب دخول البيوت هل هذا يوجد عند غيرنا؟ وإن أخذوه منا واستعملوه وتركناه نحن فالإسلام ليس هو المذنب نحن المذنبون نحن المفرطون. هذه الآية ما تقع على الموتى ولهذا أكثر المسلمين ما يسمعون بها ولا يعرفونها. والآن مع الشرح وسوف تزدادون علما إن شاء الله ومعرفة وحفظا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا نداؤه تعالى هذا نداؤه تعالى لعباده المؤمنين أليس كذلك؟ من هذه الأمة المحمدية ناداها ليؤدبها بأسمى الآداب وأشرفها ناداها لأجل ماذا؟ من أجل أن يؤدبها بأسمى الآداب وأشرفها. إي والله. فقال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم أي التي تسكنونها حتى تستأنسوا أي تستأذنوا إذ الاستئذان يحصل به الاستئناس. والاستئذان هو أن يقول المستأذن السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل. أيها المستمعون أو المستمعات عرفتم الاستئذان وإلا لا؟ من منكم يقف ويستأذن لنا؟ من؟ قف وارفع صوتك السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل. أحسنت. إلا أنني لا أريد أن تكون الكلمة قوية لا بد من لطف السلام عليكم أدخل لا لا أخفتنا وأزعجتنا ما أعنيك أنت يا بني من باب إياك أعني واسمع يا جارة ثبات. ينبغي أن يكون الصوت لطيفا السلام عليكم أدخل على قدر ما تسمعهم أما السلام عليكم أدخل ما أنت إذن بمستأنس. إذن حفظتم حرام عليكم أيها المستمعون أن تدخلوا غدا بيوت غير بيوتكم ولا تفعلوا هذا فإن لم تفعلوا فأنتم عصاة فسقة. من يرد علي؟ كيف ننسى هذا إذن؟ لأننا عشنا طويلا يخطب الإمام يكلم يكلم ولا كلمة نعمل بها لعلي أواهم أيام الهبوط والسقوط. والله يخطب الإمام يوم الجمعة أو يوم العيد أخطب يام وينهى ولا نبالي بشيء. فهل نبقى دائما هكذا؟ علينا حافظنا هذه الكلمة الربانية. الآن نحاول نجرب نفسي الليلة أقرأ على بيت راضي ونستأذن حتى نتعلم. أما أن نسمع ونفهم ولا نبالي معناه ما زلنا هابطين. متى نرقى؟ السلام عليكم أدخل، فإن قيل أدخل بسم الله دخل، فإن قيل أرجع أرجع، ونفسك طاهرة لا تحمل تغيظا ولا بغضا ولا أذى. أما إخواننا الذين ما زالوا ما تربوا والله يرجع ويسبه ويلعنه. لا تلمنا من ربانا، أين حجور الصالحين الذين تربينا فيها. قال أي التي تسكنونها حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا، إذ الاستئذان يحصل به الاستئناس، والاستئناس هو أن يقول، والاستئذان هو أن يقول المستأذن السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإلا رجع. وقوله تعالى ذلكم خير لكم، أي الاستئذان والتسليم على أهل البيت الذي تريدون دخوله خير لكم حالا ومآلا في الدنيا والآخرة في الوقت الحاضر والمستقبل. لما؟ لأن الاستئذان يقي من الوقوع في الإثم بالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، وما قد يتبع النظر من الفتنة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولهذا نساء المؤمنات لا ترى إلا عجوزا في القرية، تدخل قرية المؤمنين والله ما تمر إلا عجوز. لما هكذا؟ لأننا نتهيأ لأن نسكن الملكوت الأعلى. انتبه، لا تقول هذا هبوط رجعية، كلمات مجوسية بلشفية حمراء. لو أمرنا الله تعالى أن نربط أنفسنا بالحبال في الأشجار لفعلنا، لأنه يعدنا للملكوت الأعلى. أبقار ما يفهمون ويعيبون الإسلام، نظرة فقط تقتلك. وكم وكم من نظرة جرت البلاء الذي لا حد له. أنا ما أعيه بلاء أبدا أن يفجر المؤمن بمرت أخي أو بنت أخيه. ما سبب هذا الفجور؟ أرى أنه لو ذبحه يهون عليه ذلك من أن ياتي امرأته أو ابنته. فالسبب ما هو؟ النظرة والمكالمة والمحادثة وهكذا. هل يتم زنا بدون نظر وكلام؟ والله ما يتم. إيه هذه الأمة التي يبعد نورها ويصب عليها الظلام لتعيش في 1000 سنة إلا 50 عاما. وقوله لعلكم تذكرون، أي ليعدكم، لعل الإعدادية هذه ما الترجية، ليعدكم بذلك، أي ليعدكم للاستئذان، لأن تذكروا أنكم مؤمنون وأن الله أمركم بالاستئذان حتى لا يحصل ما يضركم ويؤذي ويزداد إيمانكم وتطهو أرواحكم. كل هذا يحصل بهذا الاستئذان. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي يأذن لكم بالدخول أو الرجوع، فقفوا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم من بعض في بعض الأحيان ارجعوا لانشغالهم أو لعدم الرغبة في الاطلاع على حالهم، فارجعوا وأنتم راضون غير ساخطين. وقوله تعالى هو أزكى لكم، أي الرجوع أطهر لنفوسكم من أن تدخلوا بيوتا بدون إذن أهل البيت لما في ذلك من الأذى والإثم الكبير. وقوله والله بما تعملون عليم، إذن فراقبوه واحذروا مخالفة أمره ونهيه حتى لا تقعوا في إثم يوجب لكم عذابه. في الآية الآتية لما نزلت هذه الآية سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله وقال يا رسول الله إننا نمر في حال السفر بالخانات وفنادق في الطرقات كيف نعمل؟ فنزل قول الله تعالى بعد فليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الآن نستأذن على المقهى لما ندخل، تستأذن على الفندق، تستأذن الدكان يا ندخل وإلى ما ندخل، لا، ما دام لك مصلحة في هذا الفندق أو المقهى أو الدكان تدخل تسلم نعم السلام عليكم. أما تقول أدخل ممكن، هو فاتح الباب على مصراعيه يريد الزبناء، كيف تستأذن أنت؟ انتبهتم؟ فليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ما فيها النساء فيها متاع لكم ومصلحة وغرض، فلا حرج، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كان جواب لأبي بكر الصديق تفطن، قال فيه بيوت ما بين الشام والمدينة وكذا محلات الجلوس وكذا ومطابخ نستأذن؟ الرسول سكت وجبريل نزل، فليس عليكم جناح أي حرج ولا تضيق أبدا أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. أما تدخل بدون فائدة أظن ما يجوز عندنا. هذه اللفتة عجيبة، هذه لماذا قال فيها متاع لكم؟ معناه ما تريد أن تشتري أنت من هذا الدكان لما تدخل؟ ما تريد أن تنزل في هذا الفندق لما تدخل؟ تفرج تعبث، أنت من العابدين أم أنت من قوم هم عن اللغو معرضون؟ تقدم لنا أنه لا يحل لنا أن نقضي 10 دقائق في التفكير فيما لا يعود علينا بخير. حاسبنا أنفسنا عن النظر، لم تمد نظرك بغير ما تريد ذلك، بغير ما تريد فائدة لك؟ سبحان الله العظيم، فيها متاع لكم. ونحن بعض إخواننا يقضون الساعات في الشوارع يتجولون، هيا نخرج نتجول في مدينة نيويورك، يجوز ما يجوز؟ هذا المشي تمشي لأي غرض؟ لا بد من دافع يدفعك لتحصل على حسنة لمعادك يوم القيامة أو درهما لمعاشك. كونك تتجول في الشوارع وتضايق المارة وتنظر إلى عورات الناس، هذا يجيزه الإسلام؟ عبث، والعبث محرم. يا شيخ فهل يمكن أن نرقى هذا المرقى؟ نعم، أي مانع؟ لو عرفنا لفعلنا، لكن ما عرفنا. سبحان الله، فيها متاع لكم، معناه إذا ما عندك مصلحة فيها ما تدخل، ولو بدون استئذان ما تدخل، لا تضيع دقيقة من وقتك. الآن إرشادات للمربي، من هو هذا المربي؟ الذي يجلس لأهل البيت في بيته ويقرأ كما نقرأ ويفسر كما نفسر ويعلم كما نعلم، أو يجلس في مسجد القرية. النظام عندنا ما يسمع يا شيخ، لا والله، في أوروبا في أمريكا في أي مكان إذا كان أهل القرية غير مترصصين ولا مجرمين ولا سبابين ولا لعانين ولا متفحشين، أدباء أرقياء أتقياء يجتمعون في بيت ربهم، والله لا يباركهم الإنس والجن أيضا. لكن إذا كانوا مجموعة تتجمع للكيد والمكر والسب والطعن، معلوم نضايقهم، قولوا اخرجوا إلى بيوتكم. لا تقول الشيخ مغفل ما يعرف، والله لا أعتبر ساسة الدنيا ساسة أبدا، بل جهال يتخبطون وعميان في الضلال. أين نور الله الذي يبصرون به؟ فلهذا عرفنا أن رزايا وبلايا أصابت المجتمع الإسلامي من طلبة علم ما عرف الطريق، ويأخذون في السب والشتم والانتقاد، فتمسحهم الحكومة مسحا وتتعطل دعوة الله. ونصحنا وبينا وبكينا، ما ربوا في حجور الصالحين. الذي ما يتربى في حجور أمثال الأنبياء كيف تزكو نفسه وتطيب؟ كيف يرقى بأخلاقه ويسمو بمعارفه؟ لا لوم، هذا الواقع وإلا لا؟ خشية أن يقول قائل منعونا في بلادنا ما نجتمع في المسجد. منعوكم حقا ومنعوني أنا معكم. قالوا لا يدخل هذا ولا يتكلم. لكن ما السبب؟ أننا أساءنا دعوة الله عز وجل، وما أحسننا وما عرفنا من نحن. إذن إرشادات، اقرأ الآيتين يا مربي قراءة مرتلة كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح وقف عند كل جملة كما فعلنا. ثالثا انتبهوا، نبههم إلى أن الاستئناس أطلق على الاستئذان، أطلق لفظ الاستئناس على الاستئذان. ما قال يا الذين لا تدخلوا بيوت حتى تستأنذوا، تستأذنوا، قال حتى تستأنسوا. لما؟ لأن المراد من الاستئناس الاستئذان، الوحش ما يستأذن، أليس كذلك؟ فإذا استأنست وأصبحت إنسيا ما تدخل إلا بالإذن، لكن إذا ما زلت وحشي تدفع الباب برأسك كالثور. أطلق نبههم، نبه المستمعين والمستمعات إلى أن الاستئناس هنا أطلق على الاستئذان، ليذكر بأن الاستئذان من خصائص الإنسان، الاستئذان من خصائص الإنسان، وعدمه من خصائص الحيوان المتوحش. نحن رأينا الحيوان، البقرة تدفع الباب وتدخل، كذلك العنزة تدفع باب أهلها وتدخل، تستأذن يعني. رابعا علمهم أن المستأذن إذا قيل له من أنت، لا يقول أنا خالد، أنا أبو بكر، أنا زينب، لا، ممنوع. إذا استأذنت وقيل من، قل عبد الله إبراهيم. أما أن تقول أنا، غضب لها رسول صلى الله عليه وسلم، استأذن على رسول الله صحابي، قال من، قال أنا، من، قال أنا، قال أنا. إذا استأذن أحدكم وقيل من فليقول فلان، ما يقول أنا ما تفهم منها شيئا. انتبهتم؟ استأذنت قالوا من، قل عبد الله، خالد، أبو بكر. فهمتم هذه ولا لا؟ جربوها الليلة حتى ترسخ. ثانيا خامسا ذكيهم بأن من لم يبدأ بالسلام لا يؤذن له بالدخول. من أول مرة قال أدخل ولم يسلم لا تفتح له الباب. أرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال ارجع فسلم ثم أتي. تبهتم يا شيخ؟ أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون السلام ولا يتكلم. إذا يعرف أهل البيت لا تجد على الثلاث مرات. وإن شككت في السماع فلا بأس، إذا كان أهل البيت بعيدين عنك والباب مثلا في زاوية أو كذا لا بأس. فإذا أنت ما أجابك أحد ارجع، وإن قالوا لك ارجع ارجع، وإن قال انتظر انتظر. نعم. الليلة فيه كلمة هي في الحقيقة محاضرة في جمعية خيرية في المدينة، وأنتم مدعوون لمن أراد أن يحضر، وعنوان المحاضرة أبراك زواج في العالم. من أراد أن يعرف زواجا تم في الأرض هو أبرك زواج على الإطلاق فليحضر المحاضرة لعله يتزوج ويسلك هذا المنهج فيكون زواجه أبرك زواج أو زواج أولاده. المكان شارع عبد العزيز عند مفترق الطرق عندما يرجع إلى الحزام بستمائة خمسمائة خطوة على اليمين. أمرنا أن نبلغكم. والمحاضر هو شيخكم هذا البربري. هاتي مجد زي هو أحق من يمجد. سائلة تقول يا شيخ ما هي كيفية مسح الرأس أثناء الوضوء عند الذي يمسح فقط ما فوق شحمة الأذن؟ سائلة تقول كيفية مسح الرأس في الوضوء، تقول أنا أمسح فقط عند شحمة الأذن هكذا، هذا خطأ يا مؤمنة. إن استطعت أن تزيلي الخمار وتمسحي على كل رأسك فذاك المطلوب، وإن كان مربوط أو مشدود فزحزحيه قليلا حتى يبدو من شعر رأسك مقدار أربع أصابع كذا، فامسحيه ومشي المسح مرئه على الخمار. أما تمسحين تحت شحمة أذنك هذا ما قال به أحد أبدا. نعم المسافر عندنا في البرد العمامة مشدودة يزحزحها قليل يمسح على بعض الناصية ويكمل المسح على العمامة في البرد والسفر. المرأة بحكم التستر أيضا إذا رأسها مربوط رابط تزحزح ذاك المنديل وإلى المحرمة كما يسمونها، تمسح على بعضها وتكمل على الباقي ولا حرج، لأن الله قال امسحوا برؤوسكم. قد نعمل هذه البال التبعيض للضرورة وإلا هي للإلصاق. جزاكم الله خيرا. سأل يقول منعت زوجتي أن تقبل إخواني وزعل غضب والدي مني وأمرني أن أطلق زوجتي وحصل خلاف كبير. يقول منعت زوجتي أن تقبل إخواني وقد غضب علي والدي وأمرني أن أطلق زوجتي، ماذا أعمل؟ السائل يقول منعت زوجتي من أن تقبل إخواني. إن كان إخوانك بالغين فحولا رجالا فلا يحل لها أبدا أن تقبل أحد منهم، ولا يحل لأحد أن يقبلها، ومن أجاز هذا التقبيل فقد خرج عن طاعة الله ورسوله وفسق عن أمر الله. ووالدك جاهل وما عرف الطريق، وإلا ما أمرك أن تسمح لزوجتك أن تقبل إخوانك وهم رجال بالغون. لا يحل أبدا أن تكشف وجهها ومحاسنها لهم. كل ما في الأمر إذا سألوا هي منتقبة وإلى خمار كيف حالكم نحن بخير والحمد لله. أما تصافح وتقبل أخا زوجها، الرسول سئل قالوا يا رسول الله الحم، قال الحم الموت. والأغبياء ما يفهمون هذه الكلمة الحم الموت. كم وكم من أخي فجر بمرأة أخي وقتل. الجواب يغضب أبوك يتمرق على التراب لا تطعه. إذ طاعة الله قبل طاعة الوالدين والحاكمين. إنما الطاعة في المعروف، لو أمرك بمعروف أطع، أمرك بمنكر خلي زوجك تعرض نفسها على إخوانك، لا يحل هذا أبدا. أعيد الكلام، أنا أقول لما أقول لا يحل والناس يقدم زوجته يقول له هذه مدام فلانة ويرقص معها؟ نحن مسلمون لا تلوموننا، ما قلنا نحن يهود ونصارى أو بوذا، وحينئذ تلوموا. أما وأنت تعرف أننا مسلمون متقيدون بتعاليم الله خالقنا من أجل أن نسكن السماء، فلم تلوم؟ أحمق أنت، قل خليهم أولا مسلمون لا يلامون. جزاكم الله خير. السؤال الأخير يقول الشيخ، الآن الاستئذان عن طريق الأجراس والجرس، فهل يكفي عن الاستئذان الشرعي؟ قال الآن الاستئذان بواسطة الجرس ما هو صحيح. الجرس إذا دققته وقالوا من، تقول السلام عليكم أدخل أدخل. أما فقط يفتح الباب إلا إذا كانت حوش مثلا أو كذا وتأتي باب آخر وتستأذن. أما الجرس ما ينطق، حتى ولو سجلت تسجيلي يجيب ما ينفع، لا بد وأن تقول السلام عليكم أدخل ويقال لك أدخل، أو من أنت أدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.